السلام عليكم. في سورة النساء آية 114 الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم. ما معنى نجواهم؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنجو هو السر، والمناجاة الإصرار، وأصل المادة هو الانفصال، يعني الإنسان يخلو بإنسان مثلا ويخاطبه كأنه يسر إليه شيئا، والمناجي هو المخاطب للإنسان والمحدث له. ومن هذا المعنى يقال موسى نجي الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وذهب بعضهم إلى أن النجوى هي ما تفردت به جماعة أو اثنان سرا كان أو ظاهرا، يعني ليس النجوى بين اثنين فقط، ولكن يمكن أن تكون بين الجماعة، وأيضا ليس شرطا أن تكون سرا، ممكن تكون ظاهرا، ولكن هذا تتفرد به الجماعة عن غيرها من الناس. والقصة أن يهودي استودع طعمة ابن أبيرك الأنصاري درع من حديد، وبعد كده راح يطلبوا منه فجحده طعمة أنكر هذا الدرع، فذهب اليهودي وقومه ليستردوا الدرع، فرماه طعمة عند جاره، ثم إن قوم طعمة قالوا انطلقوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنبرئ صاحبنا، ولبسوا الأمر، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم طعمة وأبرأه من ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ومنه أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والسياق إن دل على مناجاة بعض قوم ذلك السارق، يعني قوم طعمة مع بعضهم البعض، إلا إنها في المعنى عامة. وقال ابن عطية: هو عائد على كل الناس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.